أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة المسلمون بدأنا في الأسبوع الماضي في قواعد وأصول يستفيد منها العبد المؤمن أيام الحروب وأيام الفتن وبما أننا ربما نقبل على حرب والكل يقرع قبولها والكل يستعد لها من إعلام من صحافة من تلفاز من فضائيات من محللين والكل يتكلم من جانبه قلنا لابد أن نتكلم من جانبنا بالقواعد الشرعية التي لابد أن يتمسك بها العبد وأيام الفتنة قد يفقد الحليم رشده وقد يصير الحليم حيرانا وقد يصبح الناس شجر نمر يضرب بعضهم أقوال بعض وينسى كثير من الناس آيات ونصوص وأحاديث وأصول دينه ربما أيام الحروب وأيام الفتن ألم يبلغ الخوف بمن حول النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا بالمنافقين أيام غزوة الخندق أن بلغت القلوب الحناجر قال الله فيهم وتظنون بالله الظنون تشكون بوعد الله عز وجل بموعوده بالنصر لهذه الأمة والتمكين لها بأن هذا الدين سينتشر رغم أن في كل من عارض وكل من شاذر بعز عزيز أو بذل جميل وأن فارس سيطفأ نارها وأن الروم سيقصر قيصرها وأن اليمن ستفتح وأن كنوز الأرض ستكون تحت رجل النبي عليه الصلاة والسلام وأمته أتشكون بهذا الوعد؟ أنتم في شك من هذا؟ أما أهل الإيمان لم يشكوا ذرة ولا لحظة أن الدين هذا سينتصر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا فتن، مصائب، ابتلاءات، تضييق، تعذيب. حتى قال النبي يوم من الايام عليه الصلاه والسلام لحذيفه: احصني كم يلفظ الاسلام، كم واحد مسلم؟ قال: تخافوا علينا ونحن بلغنا كذا وكذا، مئات الان وانت تخاف علينا؟ قال: لا ادري، لا تدري يا حذيفه، لعلكم تبتلوا. ينزل البلاء. احصني كم يلفظ الاسلام. كان يتخذ خطوات من الاحصاء، يعرف كم عدد المسلمين، اين هم، من هم، ماذا يفعلون. كان يخطط وينظر وينظم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اليوم أتكلم عن القاعدة الثانية، وهي معرفة فكر الاختلاف. لماذا يختل الله الناس؟ ولماذا تنزل هذه المصائب؟ لماذا؟ كل يوم في الأخبار يتصدر الأخبار مقتل المسلمين في فلسطين، تشريدهم في الشيشان، تجويعهم في بعض البلاد، طردهم، سفك دمائهم، اعتقالهم، أسرهم. أغلب هذه الأخبار لا تسمعها إلا على المسلمين. التدمير لا يكون إلا في بلاد المسلمين، سفك الدماء لا يكون إلا للمسلمين، الاعتقال، الاضطهاد، الطرد. لما هذا؟ من لا يعرف فقه الابتلاء ربما لا يتحمل هذه الأخبار، أو لا يصدقها، أو ربما يشك بالدين أحيانا. من لا يفقه لماذا جعل الله الابتلاء سنة في الأرض جميعا؟ أول مسألة بفقه الابتلاء، لابد أن تعرف أن هناك، ليس هناك في الأرض شر محض، ليست هناك مصيبة كلها شر أبدا. حتى بعض الناس يقول كفر الكافر، هل فيه خير؟ كفر الكافر الشر، ولكن من الخير الذي يحصل من ورائه أن يتميز المؤمن عن الكافر، وأن يثيب الله أهل الإيمان كيف يثيبهم إلا إذا كان هناك أهل كفر، وكيف يثيب الله الطائعين إلا إذا كان هناك عصاة. حتى الطعن بعرض النبي، الطعن بعائشة، قال الله فيه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أي خير في طعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الخير أن علم النبي وأصحابه من المنافقون من المؤمنين، أن علموا كيدهم، أن برأ الله الطاهرة الصديقة لتكون طاهرة إلى أن تقوم الساعة، لأن بعث الله الأرض ومن عليها لتنزل تزكيتها وبراءتها في القرآن تتلى، يصدقه أهل الإيمان ويكذب به أهل النفاق والزيغ. هذا كله خير، من وراء شر، ليس هناك في الأرض شر محض. ولو سهق المسلمون ودمروا وقتلوا فإن هذه إحدى الحسنيين. لما قتل من قتل في أحد، تعرف من قتل؟ قتل سادات الصحابة، قتل أسد الله، مزق جسمه، قطع إربة، لا تكبد. حزن النبي عليه، أكن حمزة لا بواسي له، كل امرأة تبكي على حبيبها، على ابنها، على أخيها. أن حمزة، يقول النبي: لكن حمزة لا بواسي له. حمزة قتل، أنس قتل، النبي شج وجهه عليه الصلاة والسلام. ماذا قال أبو سفيان؟ لتعلم أن هناك ليس في الأرض شر محض، هذا في ظاهره شر، لكن انظر الخير الذي وراءه. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر سحقناكم، قتلناكم، دمرناكم، سفكنا دماءكم، مجزرة بمجزرة، مذبحة بمذبحة، قتلى أكثر حتى من قتلانا. ماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي يفقه الابتلاء، الذي يعلم لما أنزل الله المصائب ولما يموت المسلمون، قال: لا سواء أيها المسلمون، اعقلوا، لا سواء لو قتل منا مليون وقتل منهم ألف، فإنه لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قتلانا في الجنة لو قتل عشرات الملايين من المسلمين، فإن هذا خير لهم، يريد الله أن يتخذهم شهداء، فرض على قدر الله، على أمر الله، الله أحبهم، اتخذهم شهداء، قبضهم، خلصهم من فتن الدنيا هذا خير لهم. حتى قال خالد بن الوليد: سيف الله سله الله على المشركين إنه أبو سليمان يقول: ما من معركة إلا خدتها يستقبل المشركين بصدره يطلب الموت مظنة، لكن الموت لا يقدمه قتال ولا يؤخره جبن وفرار. الموت أجل مكتوب محتوم لا يتقدم ولا يتأخر، لا يغيره دخول المعارك ولا الهروب منها. يقول خالد بن الوليد لما استقبل ذلك الصليبي الكافر قال له: جئتك بقوم يحبون الموت، هذه مصيبتهم بالنسبة لكم، هم يحبون الموت، هم عاشوا وخلقوا وبايعوا النبي وعاشوا في هذا الدين وأسلموا وآمنوا، يريدون الموت ما يريدون الحياة. قال: يريدون يحبون الموت كما تحبون الحياة. إذا قد يكون الموت للمسلمين خير، ليس في الأرض مصيبة شر محض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشر ليس إليك، ليس هناك شر محض، الله ينزل بعض المصائب يظنها الناس شرا. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الثانية، وأنا باختصار أذكرها وقفت عليها أمورا كثيرة. الثانية في فقه الاصطلاح: لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. انظر لإحوال المسلمين اليوم، لذا ينزل الله عليهم البلاء والمصائب. قد تكون لك ذنوب انتشرت في بلادهم من شرب الخمور في أكثر البلاد الإسلامية، أغلب البلاد الإسلامية اليوم يباع فيها الخمور، الربا في كل البلاد ولا يستثنى منها بلد، التبرج، السفور، اختلاط فاحش، معاملات ربوية، رشاوة. أي بلاء سينزل إذا كان المعصية إذا كانت بهذا المستوى؟ تقول: يا شيخ، في المسلمين اليوم مطلون، راقعون، ساجدون، قراء حفظ لكتاب الله. أقول لك: وإن كان فإن الله عز وجل يحاسب البلد على الظاهر منه، فإن في بعض البلاد الذي يظهر فيها الخبث والفجور والفواحش هذه يحق عليها العذاب ولو بعد حين، وفي بلد أخرى يظهر فيها الصلاة والمساجد والزكاة والخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه يبقيها الله وإن كان فيها بعض المنكرات، فإن العبرة بالغالب وبالظاهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زينب لما قام فزعا: ويل للعرب، ويل للعرب، من شر قد اقترب، من شر قد اقترب. فتح اليوم من رجم يأجوج وماجوج قدر هكذا، حلق بين السبابة والإبهام. قالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون، فينا القوام الصوام، فينا الراكعون الساجدون، فينا الداعون البكاؤون، أنهلك وفينا هؤلاء؟ قال: نعم، نعم تهلكون إذا كفر الخبث. يقول ابن حجر: الخبث المقصود فيه الفواحش والزنا والفسق والفجور، إذا كان هو الظاهر في البلد، حتى أنك إذا مررت فيه تقول: أي بلد هذه؟ الربا، الزنا، الخنا، خمور، دعارة، في كل مكان. إذا كان هو الظاهر فإن الله عز وجل يدمر الأرض بمن فيها، ثم يبعثون على نياته، كل على عبادته. فقل: يا عبد الله، أن البلاء لا ينزل هكذا عبثا، بل ينزل لغاية أرادها الرب جل وعلا. الصحابة بعد أحد لما قتل من قتل، وأسر من أسر، وجرح من جرح، وصلوا إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام، قالوا: أن هذا؟ كيف يحصل أن هذا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. يعني في بدر نصركم الله، في أحد حصل ما حصل، قلتم أن هذا من أين؟ فينا رسول الله، فينا الصحابة الخلص خير القرون، ويحصل لنا هذا؟ قال الله جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم. سلامتكم أنتم السبب، وقعت منكم المعصية، الرماة نزلوا، الرسول أمرهم بالبقاء وما بقوا، معصية واحدة من مجموعة قليلة كادت السفينة أن تغرق لولا لطف الله بهم. ورحمة الله إيه، وأن الله عفى عنهم، كادت السفينة بأجمعها أن تغرق ويقتل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي يطور المجتمع كسفينة، كسفينة أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم يؤذي من فوقنا، شجع تعبيرهم وآذيناهم، يعني النية حسنة والنية جيدة والقلب طيب، وهم لا يريدون شرا لكن أرادوا أن يقعوا بجريمة عن غير قصد، قالوا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم لقلنا ليس لنا علاقة فيهم، كل واحد حر، هذه ديمقراطية، كل واحد وشأنه، اللي يبي يصلي يصلي، اللي ما يبي يصلي لا يصلي، اللي يبي يبيع بالحلال كيفه، والذي يريد الربا حر، الذي يتزوج يتزوج، والذي الزنا موجود، من أراد اللبن يشرب ومن أراد الخمر فليشرب، مثل بعض البلاد الإسلامية اليوم الحرية مفتوحة بابها على مصراعي، من أراد أن يفعل فليفعل، لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، وأخذوا على أيديهم، أخذوا على أيديهم بحكمة بموعظة، منعوهم حجزوهم نصحوهم وعظوهم حتى ارتدعوا لنجوا في الأسفل ونجوا جميعا، نجت السفينة كلها. ولهذا قال الرب جل وعلا اسمعوا قاعدة، انظر البلاء وفقه فتفرع منه أصول الدين، قال الله جل وعلا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أولو عقل، أولو نهى، من يا رب تعرف من هم؟ أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أهل العقل هم الذين ينهون عن الفساد، الذين فقدوا عقولهم هم الذين يأمرون بالفساد، والعقل ميزان الشرع لا ميزان بعض الشهادات والمؤسسات، وإلا أي عقل ينفع صاحبه إذا صار إلى درجة الأستاذية فوق الدكتوراه وصار بروفيسور، وإذا به يفعل ما يفعل ثم يعبد بقرا، أي عقل ينجح، أو بلغ بالعقل في المتح ثم يعبد حجرا، أو يقول لا دين، هل هذا عنده عقل؟ ولهذا يقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لكن عندنا عقل، أهل العقل هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لن ينزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفع بلاء إلا بتوبة، وهي التوبة الصادقة. سمعتم قصة موسى مع 70,000 لما منعهم الله عز وجل المطر من السماء، بلاء صح ما في مطر، فخرجوا إلى الصحراء يستسقون، من معهم؟ كلم الله، الله أكبر، موسى عليه السلام من أولو العزم من الرسل، وجعله الله عز وجل في السماء السادسة، موسى وما أدراك ما موسى، يكلم ربه جهارا بغير واسطة بغير ملك، أي نبي هذا؟ أي رسول؟ قال الله يقول أني واصطنعتك لنفسي، وقال الله عنه ولتصنع على عيني يا موسى، يعني حبه الله واختاره واصطفاه، أخذ يدعو ربه خلفه 70,000 من عباد بني إسرائيل، يا رب غيثك، يا رب مطر، يا رب اسقنا الغيث، يا رب اسقنا الغيث، يا رب، ويبكي ويبكي الناس حوله وخلفه، ولم ينزل من السماء ولم تنزل من السماء قطرة مطر واحدة، لا نزل المطر، يا رب استسقيناك فما أسقيتك، يا رب دعوناك. فقال الله عز وجل لموسى تعرف لما لم أجبكم؟ قال يا رب، قال فيكم رجل واحد من 70,000، واحد رجل يبارزني بالمعصية، يجاهد ربه بالمعصية، لو سكر الإنسان على نفسه فإن الله يعافيه، ينزل ويستغفر ويكفر ويعزم على عدم العودة، وإن أخطأ فإن الله يعفو عنه ويسهل أمره، لكن يجاهر ويجبر الناس ويفتح المراكز للمعصية ويتبجح وينافر عنها، يقف فيه أكثر من هذا، تبارك ربك؟ قال ماذا أفعل يا رب؟ قال أطلب منه أن يخرج من بينكم، ما ينزل المطر إلا إذا خرج هذا الرجل، لن ينزل بلاء إلا بذنب، الذنب واحد أكثر على بلد بأكملها. قال أيها الناس، قال موسى كيف يضلونه يا رب 70,000؟ كيف أصل إليه؟ قال عليك النداء وعلينا البلاء، كيف نصل إليك؟ فقد تكلم فقال الناس أيها الناس فيكم رجل يبارز ربه بالمعصية بسبب حرم المطر من السماء فليخرج مرة ومرتين وثلاث وما خرج أحد. علم الرجل أنه هو المقصود التفت ما خرج أحد. يعرف نفسه والإثم محفة نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنت تعرف الإثم تقلبك وينساك الناس وأكتوك. حلال بين حرام بين حلال يوافق الفطر حرام يصادم الفطر. أنت تعرف فإذا به يلتفت يمنة ويسرى لم يرى أحدا يخرج لم يخرج لأحد. علم أنه المقصود خاف الفضيحة ستر نفسه غطى نفسه برجائه وأخذ يبكي ويقول ربي ربي اغفر لي ربي تب علي ربي لا تفضحني ربي اغفر علي وأخذ يدعو ويبكي. إلى الآن ما خرج أحد. وإذا السماء ترعد وإذا المطر ينزل وإذا موسى يتهجأ يا رب ما خرج أحد ونزل المطر. كيف تقول يخرج واحد من بينكم ما نزل المطر ما خرج أحد ونزل المطر يا رب كيف هذا؟ قال الله جل وعلا يا موسى بسببه منعتم القطر من السماء وبسببه رزقتم المطر. ليس لأجلك ولا للعباد لأجل جمعك هذا السائل سقيتم المطر من السماء وما نزل وما رفع البلاء إلا بالتوبة. ينزل البلاء بالذنب ويرتفع البلاء بالتوبة صادقة. قال موسى يا رب يا رب أرني هذا الرجل الذي أشوفه إلى هذه الدرجة فجدت دعاءه أبي أعرفه. قال يا موسى لم أفضحه وهو يعصيني أفأفضحه وهو يطيعني؟ الله أكبر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف يأتينا البلاء ونحن المسلمون السجد الركع؟ قال الله قل هو من عند أنفسكم. فكروا راجعوا أنفسكم تعلموا من الدروس. قال الشافعي رحمه الله نعيب زماننا والعيب فينا وما من زماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا لهجانا. قل هذا القول استغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي له. أما بعد لابد أن نعلم في فقه الابتلاء أيضا أن الله عز وجل يكفر به الذنوب يرفع به الدرجة إذ لك قضايا في عبد الله كنت صالحا كنت مستقيما لا تهمنك الدنيا أجمعها لو زالت بلمح البصر تكتب الأجر لأن البلاء قادم قادم لا محالة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ليس الخوف كله وليس الجوع كله لا نطيق لكن الله يبتلينا بقرصة شيء من الخوف شيء من الجوع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونحط استثمارات في البلد بأي عملة بالدولار بالين بالجنيه في أي بلد أي بلد آمن الناس لا تفكر إلا بأموالها إلا من رحم ربي لكن المال تنقص ونقص من الأموال أكثر من الأموال والأنفس ربما يفقد الإنسان حديا ربما تفقد المرأة زوجا والرجل زوجته أو الأولاد أو الإخوة أو الأحبة قد يحصل هذا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ليس كل ما تأكله اليوم تأكله غدا علم عند الله. قد اليوم تأكل طعاما لا تجده غدا. قد اليوم نرمي الطعام أحيانا في القمامات غدا نحتاج خبزة نأكلها. هذا كله العلم عند الله. الله يداول الأمور والأيام بين الناس والله يقلب كل شيء وجل وعلا بيده الخير يؤتي الخير من يشاء يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء بيده جل وعلا كل شيء. لهذا قال الله بعد أن تنزل المصائب ماذا نفعل يا رب؟ نقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب لو نزل هذا ماذا نصنع يا رب؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة نفوسهم هادية يتقبلون كل شيء، سراؤهم شكر، ضراؤهم صبر، لا يضرهم هذا ولا هذا، يتقلبون بنعم الله بين صبر وشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال الله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، تذكر كلامي جيدا، تذكر هذه الآية جيدا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، مباشرة قلها: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا قلتها موقنا بها أنت وأموالك وأولادك وأحبابك وبيتك وأرصدتك وكل ما تملك لله، لما الضيق؟ لما الحزن؟ لما الفرح؟ لما الندم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا قلتها موقنا بها: أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما نزل البلاء على بني إسرائيل، تعرف ما صنع بهم فرعون؟ أول ما غلبهم موسى غلب السحرة، فآمن السحرة وقتل فرعون السحرة وانتشر الإيمان بين الناس. قال حاشية فرعون البطانة دوما هي التي تؤثر بكل من له الأمر. قال لفرعون: يا فرعون سكت، يا فرعون قبلت؟ قال: ماذا أصنع؟ أتذر موسى ومن معه ليفسدوا في الأرض؟ يفسدوا في الأرض؟ يدعون الناس لعبادة الله صاروا يفسدون في الأرض؟ يدعون الناس للصلاة للذكر للعبادة صاروا مفسدين؟ يدعون الناس لعبادة الله والإيمان بالله صاروا مفسدين؟ قالوا: أتذر موسى، البطانة، بطانة سيئة خبيثة، أتذر موسى ومن معه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ تكون لوحدك ما في أحد معك؟ قال مباشرة: سنقتل أبناءهم. حملة ثانية: ونستحي نساءهم. يا جنود، يا جيش، استخبارات، انزلوا بالشوارع، نزلوا بالشوارع، إذا وجدوا طفلا من بني إسرائيل ذبحوه مباشرة، أي طفل، وإذا وجدوا فتاة استعبدوها واستحيوها. أخذ الناس يخافون ويهربون ويدخلون البيوت، فتنة وبلاء. الله جل وعلا قال: إن في ذلك إنه بلاء عظيم، بلاء بني إسرائيل، ذبحوا الأطفال، استحيوا النساء، سلبوا الأموال، دخل الناس بيوتهم. أعلن موسى عليه السلام قرار، قال: ادخلوا بيوتكم، خلوا بيوتكم مباشرة، اشتروا بها، اجعلوا بيوتكم قبلة، أي مساجد، كل واحد يقبل الباب على نفسه ويصلي، اجعلوا بيوتكم قبلة، أي بلاء هذا؟ قال لهم: استعينوا بالله واصبروا. قال: ضعاف الإيمان وقت الفتن يتبين الضعيف من القوي. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما استفدنا من كلامك شيء ولا من دعوتك شيء، بلاء قبلك وبلاء بعدك. قال: أتى ربكم أن يهلك عدوكم، اصبروا، أعمار الأمم 100 و200 لا شيء، 100 و200 في أعمار الأمم لا شيء، اصبروا، أتى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وإذا بني إسرائيل يدخلون في البيوت والبلاء يشتد، وموسى وهارون في البيت أغلق الباب على نفسهما، تعرف ماذا يقولان؟ يدعوان الله عز وجل. وإذا بموسى يرفع يديه: ربنا، ربنا اقسط على أموالهم، يا رب اقتصادهم شلح، يا رب دمر أموالهم، يا رب ضيع استثماراتهم، ربنا اقسط على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هارون ايش يفعل؟ هارون يقول: آمن. كلما جاء موسى دعاء قال هارون آمين، كلما جاء موسى دعاء قال هارون آمين آمين. قال الله جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما. خلاص الدعاء أجيب والنصر بدأ. فعلموا يا عبد الله أن البلاء ينزل لحكمة، ولا زلنا في سفن البلاء وسوف نستمر، ونعلم أن البلاء لا ينزل عبثا، وأن المسلمين اليوم يقتلون ليس عبثا إنما لحكمة أرادها الرب جل وعلا. واعلم ان الله لا يصدر منه فعل في الارض الا لحكمه، وكل شيء في الارض يجري بقدر الله، ان كل شيء خلقناه بقدر.